فعشان كده لان هما مشايخ برضو بشر عندهم برضو ايوه هي لو قلت بنصاب الفضه هيدفعوا الزكاه في 6000 فيقولوا لا احنا ناخد بنصاب مين الذهب بنصاب الذهب ادي حاجه. الحاجه الثانيه لان المشايخ شايفين لو قالوا على اللي عنده 6000 جنيه هيدفع زكاه ام قالوا ايه طب ما لنا ناس تنفهم مننا طب ما احنا نعللهم الشريحه شويه وناخد بنصاب الذهب نعللهم عشان يسمعوا كلامنا بدل ما يطفشوا مننا. يعني شفتي ان المشايخ لما بيرجحوا احد الرأيين بيرجحوه لمنطق بشري وليس لمنطق ديني. عشان كده بقول يجب ان نترك الدين للناس كل انسان يختار دينه. وبقول له انا بكل امانة عندي نصابين نصاب الفضة اللي عنده 6000 جنيه مصر تقريبا بلغة العصر او بتقدير العصر اللي هما 600 درهم 600 جرام فضة عليه زكاة في نهاية السنة. واللي لو احنا اخدنا بنصاب الذهب هيبقى اللي عنده 25000 فاكثر هو اللي عليه زكاة. اللي معاه اقل من 25000 جنيه ليس عليه زكاة لانه لم يمتلك النصاب. هناخد بأي نصابين يبقى استفتي قلبك. الحل ايه؟ استفتي قلبك. ليه؟ لان انا لما اقول استفتي قلبك هلاقي واحد موظف بسيط لا يمتلك من دنياه الا 10000 جنيه وهيسمع مثلا حديثنا اهو ويقول ليه ما زكيش؟ طب انا زكي. يبقى انا ما حرمتوش من الزكاه. وممكن واحد من المستمعين او مستمعات يسمعنا النهارده ويقول الله طالما فيه نصابين نصاب الذهب 25000 جنيه فاكثر بتقدير العصر او ب 6000 جنيه بتقدير الفضه طب ما ناخد بنصاب 25000 لان انا بحوش بالعافيه انا نفسي اتجوز واحوش مهري انا نفسي اتجوز واحقق شقه واجيب شقه عشان اتجوز فيها كل ما احوش الاقي الزكاه تاخد يعني على حسب الظروف بتاعت كل انسان يبقى كل انسان يختار ولا نختار له صح كل انسان يختار. طيب بس النصاب ده بعد ما الانسان يكون كل ما عليه من مصاريف او كده المدخرات من المدخرات والذين يكنزون الذهب والفضه. وفي حديث ابن عباس لما سئل سيدنا رسول الله قال ما اديت زكاته فليس بكنز. يبقى الاصل ان المال يخرج للتداول. الاصل ان مدخراتك ومدخراتي وكل مستمع مستمعة لما يكون عنده مدخر لازم يخرج فلوسه للإنفاق. ليه؟ لأن احنا لو خرجنا فلوسنا للإنفاق هيحصل رواج اقتصادي. لكن طبعا. لما أنا أخد الفلوس وادخرها وانت تاخد الفلوس وتدخريها وغيرنا كمان يدخر إما كل في واحد كل واحد فينا بيدخر لحكمة اللي بيقول أنا مش قد أنزل تجارة وخاطر والتاني يقول أنا لا نفسي أدخر مال لولادي عشان يورثوا مني لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم على يتكففون الناس. كل واحد دينا له نية في ادخاره. أو واحد يقول أنا هدخر عشان لما أكبر في سني ممكن أحتاج لعملية جراحية ولا أحتاج لدواء والطب النهاردة غالي جدا ومحدش يقف جنبي يبقى فلوسي تقف جنبي آخر عمري. ده كله ده تفكير لكل إنسان من حقه حقه ولا مش حقه حقه. يقوم الدين يقول يا إنسان طالما أنا شايف ده من حقك توكل على الله وادخر بس طهر مدخراتك ب 2.5% لله. يعني 2.5% دي تتحسب ازاي برضو يا في نهاية السنة لما ورد عن سيدنا رسول الله في بعض السنن عندما قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. فقال هذا الحديث دليل على ان ما فيش زكاة الا اذا حال عليه الحول يعني عد عليه سنة مدخراتي تعد عليها سنة. طب ممكن ادفع قبل انتهاء السنة يعني بشهر وشهرين مش مشكلة. طب ممكن ادفع قبل انتهاء السنة بسنة. هنا بقى المذهب الحنفي قالوا ماله هو المذهب الحنبلي قالوا ماله لان سيدنا النبي اذن للعباس عمه انه يدفع الزكاة عن عام سابق يعني مقدما. فلما سئل سيدنا علي سأله عن زكاة العباس قاله انه قد دفعها عن عامه الاول. فالمذهب الحنفي بيقول اذا كان النبي قبل الزكاة من عمه العباس قبل معادها بسنة طيب ايه اللي يمنع كمان نقبلها قبل ما عدها بسنتين وثلاثة؟ ايه اللي يمنع؟ لان النبي لو سئل لأجاب. طب وايه الحكمة في دي؟ يعني ايه الحكمة؟ يعني واحد عايز يدفع زكاة مقدما ايه اللي يمنع؟ افترض شايف مثلا النهاردة ناس محتاجة قوي فيقول لهم طيب انا هدفع لكم الزكاة بتاعت السنة الجاية كل ده لو تيسير من المذهب المالكي المذهب المالكي قال لا ممنوع هو ينفع حد يصلي قبل ميعاد الفرض هو ينفع حد يصوم قبل ما يجي شهر رمضان زي ما انا بقول دلوقتي نفس الامر يعني ينفع ادفع زكاه قبل ميعادها

يعني فاق النصاب. النصاب بتاعنا على حسب الذهب 25,000 أكثر، وعلى حسب الفضة 6,000 أكثر. مظبوط. يعني هو دلوقتي احنا نقدر نقول كده، بس عشان يعني اللي بيسمعونا، وانا شوف انا فهمت ايه يا دكتور هلالي، انا فهمت ان في نوعين من النصاب، نصاب بالفضة أيوة. ونصاب بالذهب. مظبوط. النصاب بالفضة طبعا ده دليله أقل. اقوى دليله اقوى دليله يعني ايه دليله دليل ثبوته دليل ثبوته اقوى من الذهب. ايوه ليه؟ مش قلت لك ان ورد في البخاري ومسلم، واما دليل نصاب الذهب في ورد النسائي. في النسائي وبسند فيه مقال. أيوة. لكن ده سند صحيح متفق اللي هو متفق عليه اللي هو الفضه طيب بس نصاب الفضه 600 جرام بحوالي 6000 جنيه مصري النهارده، ونصاب الذهب 85 جرام ذهب بحوالي 24,000 جنيه مصري النهارده. فتاخد باي نصابين؟ لا بناخد بالفضه بقى، يبقى هي ده. لا انت اسف، خدي لنفسك وناخد لنفسي. ايوه. والمستمع كل مستمع طيب. ياخد لنفسه. ايوه لو تكرمت. ولكن المبالغ اللي يبقى عليها الزكاه هي اللي بيمر عليها او لازم يحول عليها الحول، يحول عليها الحول حتى تجب الزكاه فيها. حتى تجب الزكاه. اي نعم. ممكن نقدم الزكاه ممكن سنة. ناخرها ممكن نديها اكتر من سنه، ممكن أيوة. نخليها سنه. رايان ما دام فيها رايان، راي بيجيز وراي يمنع على حسب بقى ظروف كل بني. أيوة. كل انسان ما دام في راي بيجيز وراي يمنع، اذا من حق كل مستمع انه ينفذ الراي. طب برضو المستمع او المستمع بالذات، المستمع اللي تقول انا عندي ذهب وانا بلبسه. طب قبل ما اتكلم على الذهب في كمان عندنا مساله مهمه وهي ايه. انا عندي راس مالي هو 100,000 مظبوط، يعني بلغ النصاب وعلي تكب فيه الزكاه وحالها الحول، بس عليه نفقات وديون واقساط، عليه قسط شقه كذا وعلي قسط قرض للبنك انما كذا. الفلوس دي جاء عليها الحول انما أيوة. علي حاجات أيوة. فهل الديون المستحقة في السنة أخصمها من رأس المال ده، ولا أزكي ال100,000 كلهم مرة تانية؟ أنا معايا 100,000 وعلي أقساط في السنة، أقساط شقة وأقساط تليفون وأقساط نفقة والد وأقساط نفقة زوجة وأقساط إلى آخره. أي أقساط؟ طيب أطلع الأقساط دي والديون دي وعلي دين لفلان جاري كنت استلفت منه والقسط هدفعه السنة دي. رأيين. الشافعية قالوا لا تزكي ال100,000 كلهم. بقيت الفقهاء جمهور الفقهاء قال لا تخصم الديون، ولما تخصم الديون اللي هتدفعها السنة دي تقوم تزكي الصافي، لا زكاة إلا عن ظهر غنى كما ورد في السنن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعشان أزكي يبقى لازم المال المدخر يبقى صافي مش محمل بالديون. ده جمهور الفقهاء. المذهب الشافعي بيقول لا، المال ده بلغ النصاب، بلغ النصاب، تمتلكه امتلكه، حال عليه الحول، حال عليه الحول، اذا تكفي فيه زكاه. طب محمد بالديون ماليش دخل. الديون على فكره انا اميل لده، تميلي براحتك على ال100,000 يعني اطلع، لان افرض ان انا توفاني الله يبقى سبحان الديون الله. دي هتسقط ابدا تسقط الورثه بقى يبقوا يتصرفوا. مين قال الدين تسقط؟ ده الانسان اذا مات، ده الحديث في صحيح مسلم، يعني يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. والله اما الدين ده خطير قوي، يعني لازم الواحد الاول يحط. عشان كده بتشوفي ان الناس النهارده، الموضه النهارده ظهرت ايه، بس الموضه دي لازم اقولها واقول كمان تعقيب لها. الموضه النهارده اللي ظهرت ان كان كل ميت يطلع يتصلى عليه في الجنازه، يوم واحد من اهله يقوم يقول ايه، لو كان عليه دين انا مسؤول يا جماعه عنه. الفكره دي نجحت المشكله دي او لا؟ انا ما سمعتش عن دي. طيب وبعدين بيطلع واحد من اهله اللي هو ابنه ولا هو اللي طلعت ناس قالت اي كلام. تصدقي كان في هنا في حي من احياء المجاوره هنا المسبيرو، وواحد ممثل مشهور والله حكى هذا الكلام في التلفزيون قريب من حوالي اسبوع 10 ايام، وسمعته بنفسي بيقول انه دخل مسجد هنا في حي من احياء مجاوره المسبيرو وبعدين جابوا نعش ما فيش فيه حد ميت ولا حاجه، وعملوا قالوا بعد لما جم يصلوا على جنازه واحد قال يا جماعه عليه 3000 جنيه والله لو واحنا مش مسامحينه لازم تجمعوا له، عايزين نجمع له 3000 جنيه لحسن الناس اللي لهم ديون رافضين يسامحوه على المبلغ اللي عليه، وقعدوا يجمعوا 3000 جنيه وبعدين صلوا عليه ومشهم، واتضح ان الجنازه فاضيه ومش فيها حاجه. لا يعني بس ده الفنان ده بيقول حاجات كوميديه ممكن ما هو كوميدي اصلا طبعا. هو كوميدي طيب فنان كوميدي. اقعد بقى لمسؤول سؤال سيادتك اللي هو الذهب اللي هو مشغولات الذهبيه. أي. حرية المراه مختلف فيه على 3-4 اقوال، بس انا هختصرهم في قولين بس. قول بيقول ان حرية المراه لا زكاه فيه، انسى ده حلي الاسلام والدين سمح للمرأة تتحلى، ما دام تتحلى الحلي ده اصبح مشغول ومستعمل، يعني ممكن يتلف منها وممكن يضيع منها وممكن محتاج تلميع ومحتاج صيانة يعني بينفق عليه. فعشان كده ازاي احملها زكاة وهي بتستعمل الشيء اللي بياخد نفقات يعني بياخد نفقات التخزين ونفقات الى اخره. الامر الثاني ان في حديث رواه البيهقي صحيح بسند ضعيف ان عن جابر بن عبد الله سيدنا النبي بيقول ليس في الحلي زكاة. اما المذهب الحنفي ده مذهب جمهور الفقهاء المالكيه والشافعيه في المعتمد والحنابل في المشهور. اما المذهب الاخر هو مذهب الحنفيه واخذ به المذهب الظاهري وهو احد القوانين عند الشافعيه قالوا حري المراه تكفي فيه الزكاه. ليه؟ عشان ذهب، عشان ذهب وفضه. طب حري المراه لو كان من الماس، لو كان من الماس، لو كان من يعني احجار الكريمه الاغلى من الذهب والفضه ليس فيه زكاه. ليه؟ لان ده مش ذهب ولا فضه، الذهب والفضه بس فيه زكاه. واستند الحديث رواه بعض اصحاب السنن في المراه اليمنيه التي جاءت ومعها ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فسيدنا النبي قال اتؤدين زكاه هذا؟ قالت لا. قال سيدنا النبي اتريدين ان يسورك الله بهما سورين من نار يوم القيامه؟ فالقتهما. قالوا الحديث ده بيدل على ان في زكاه، بس الحديث ده نفسه لو تاملنا فيه نقول يستحيل يكون في زكاه. عارفه ليه؟ لان الست النبي بيقول لها اديتي زكاه ولادك الصغيرين، بنتك الصغيره دي بنتها صغيره لابسه حلي، فالنبي بيقول لها تؤدين زكاه هذا. طب هل تجب الزكاه على الصغار؟ إذا كان المذهب الحنفي بيقول لا تجب الزكاه على الصغار ولا المجانين لان الصلاه لا تجب عليهم، فكيف تجب عليهم الزكاه؟ اما جمهور الفقهاء بيقول لا في زكاه باعتبار ان الذهب والفضه بلغ النصاب، العبره بالملكيه مش العبره بالمالك. يعني ده مذهب جمهور الفقهاء. اذا حلي المراه في رايين ولا راي واحد؟ رايين. المصيبه يا دكتوره ناديه ان المتحدثين في الخطاب الديني لما يكون عجبه راي مثلا حنفيه بوجوب الزكاه في حلي المراه يقوم يطلع فضائيات ويقول ويشكك النساء المصريات في ذهبهم وحليهم. عايز اقول له يا صاحب الخطاب الديني اللي بتتكلم فيه وجوب الزكاه في حلي المراه، هو انت اتعميت انك تشوف مذهب الملكيه وقول عند الشافعيه والمشروع عند الحنابلة ان لا زكاه فيه؟ طب ليه استفتاء القلب؟ ايوه ليه بتخبي الراي تاني؟ ارجوك خليك امين، خليك امين واحكي الرايين وسيب سيدات مصر لهم الحق في اختيار القول اللي يعجبهم. ونرجو من الدكتور سعد الهلالي أن نستكمل هذا لأن احنا اتكلمنا عن الزكاة بالجملة. نعم. ففي اللقاء القادم يعني المستمعين اللي هيبعتولنا بعض الأسئلة بنستكمل هذا الموضوع الهام جدا، لكن دلوقتي نستفتي قلبنا ونشوف ان الزكاة تجب على واستفتاء القلب للرجل والمرأة ولا الرجل بس؟ لا للرجل والمرأة طبعا، بس طبعًا. المرأة قبل الرجل كمان خلاص. ودلوقتي بنقول على عيار الذهب وعيار الفضة، وعيار الفضة هو الأكثر دليلا ثبوتا وثبوتا. نعم. بنشكر أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر بس والمجدد، وإن أيضا معيار الذهب هو الأكثر تيسيرا يعني. أيوة. مش تمدحي لي احد المعيارين وما تمدحيش المعيار الثاني. لا لازم امدح المعيارين عشان اسيب حق الاختيار لمين؟ للبني ادم. أيوة. للبشر. نعم. احنا بنشكر حضرتك الف شكر. نلتقي ان شاء الله في يعني الشهر القادم باذن الله نستكمل هذا الموضوع وغيره من الموضوعات في اطار تجديد الخطاب الديني. اشكركم والى اللقاء. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.